فذكر بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما والله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.